الراديو 90-90 هواها مصر. حرامي دخل دكان علاف يسرق درج الفلوس. التاجر شافه بيمد ايده في الدرج، قوم طلع يجري وراه. هوب الحرامي اتكعبل في شوال عدس، اتبعتر شوية عدس والحرامي وقع، ومسكوا التاجر وقعد يلطش فيه. الناس اتلمت، شافوا المنظر، قعدوا يحوشوا في التاجر ويقولوله حرام عليك يا جدع، ده غلبان داخل يسرق حبة عدس ياكلهم، تضربه بدل ما تديه انت العدس صدقة. الراجل يضرب كف على كف ويقول لهم صحيح، اللي ما يعرفش يقول عدس. افتكرت الحدوتة دي بعد ما غرقت في حدوتة الغارمات لحد وداني الحقيقة. بصيت كده وقلت يا ترى الدنيا بتعمل معاهم ايه بعد ما يخرجوا لها. احنا مجتمع عقله في ودانه دايما، المظاهر عندنا والانطباعات المسبقة بتكون 90% من فكرتنا عن الناس. طب يا ترى لما المجتمع بيعرف ان الغارمة دي سوابق وسجينة سابقة بيكون تعامله معاها ازاي؟ سرحت كده بخيالي شوية في ست تكون ضحت بكل حاجة عشان تستر بنتها او تعلم ابنها او حتى تساعد جوزها، او تكون من باب الشهامة والجدعانة ضمنت جارة ولا أخت ولا أخ، وتصبح تلاقي نفسها متهمة بحاجة ولا كانت على بالها، ويوم والتاني تلاقي نفسها جوة زنزانة واسمها السجينة رقم كذا. كل ده ما يكفيش، لا وتطلع كمان للدنيا موصومة والمجتمع يعملها زي اللي حرق ولا قتل ولا سرق ولا نصب. أو الله زي ما بقول لكم كده، الله هو أنا بكلم مين صحيح؟ ما احنا المجتمع، أنا والأخ اللي ورا هناك ده والأنسة اللي سايقة دي والأستاذ اللي بيسمع على اليوتيوب والمزموزيل اللي حط الموبايل في ودنها هناك دي، أنتوا وأنا وإحنا المجتمع اللي بنشتكي منه ده. طب ما هي قريبة هي. زي ما بقولك كده. مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. يا ناس اسمعوا واعوا، قولوا لنفسكم والمعارفكم والقرايبكم ولصحابكم الغارمات بيدخلوا السجون بسبب الفقر والجهل وقلة الحيلة وطحنة الزمن، ما بيدخلوهوش لأنهم مفتريين ولا ضربين على جيوب حد ولا فتحين خزن حد. كل الحكاية أنهم واخدين من المثلث إياه بتاع أسباب تأخر الأمم ضلعين على الأقل، إن ما كانش ثلاثة في أغلب الحالات، فقراء وغلابة وأكيد مرضى كمان. هو في فقر وغلب ما معاهمش مرض؟ ارحموهم. آه والله زي ما بقول لكم كده، إن ما قدرتوش تساعدوهم وتمدولهم إيد وتتعاونوا مع المؤسسات اللي بتساعدهم وتهتم بيهم قبل وبعد دخول السجن، فعلى الأقل يعني ما تبقوش انتوا والزمن والفقر والحوجة عليهم. صحيح هم في نظر القانون مذنبين، وصحيح دي يمكن الطريقة المتاحة اللي القانون بياخد حقه منهم وهي عن طريق سجنهم، بس مش كل مسجون مجرم. اه والله زي ما بقول لكم كده، مش كل مسجون مجرم. هي صعبة على الاستيعاب شوية، بس لما تقرأ وتسأل وتعرف وتسمع عن الغارمين والغارمات هتعرف ان فعلا مش كل سجين مجرم. ده ربنا من فوق سبع سما أحل الزكاة للغارمين، نجحنا يا بشر نعتبرهم رد سجون ما يستهلوش التعامل الإنساني والتعاطف. لا يا ناس، لا إخص ما تجيش مننا دي. بالمناسبة بقى، المؤسسات كلها اللي بترعى الغارمات زي مصر الخير وغيرها قائمة أصلا على التبرع، يعني منكم برضو. ما يعقلش بقى تبقى أنت اللي بتساعد وإنت في نفس الوقت اللي مش متقبل الغارمة من جديد في المجتمع أو النعم، زي ما بقول لكم كده.